الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم عن تفاصيل اليوم الآخر، وقد تحدثنا أن اليوم الآخر تبدأ نهاية الإنسان بالموت ثم يقبر، وتبدأ نهاية الكون بأشراط للساعة الصغرى ثم تأتي أشراط الساعة الكبرى، وهذه تحدثنا عنها. طيب، يوم القيامة هو يوم واحد يسمى بيوم الحساب وبيوم التغابن وبيوم الدين، مالك يوم الدين، والدين الجزاء، يعني الدين هنا بمعنى الجزاء، فهو الذي يجازي في هذا اليوم العباد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المفردة الأولى التي وردت هي مفردة البعث، والبعث والنشور هو أول يوم القيامة، يعني لتقوم القيامة يبعث الله من في القبور، وإذا القبور بعثرت، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، أول شيء خروج الناس من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر، يقوم الناس ولكن الناس ماتوا في بقاع مختلفة وفي أماكن متباينة، في الصين وفي أستراليا وفي أمريكا وفي إفريقيا وفي الجزيرة العربية وفي أوروبا، قام كل من مكانه، ويقومون بالنفخ في الصور، لأن إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وحتى الملائكة تموت ويبقى الله جل جلاله وحده. وإسرافيل إذا نفخ في الصور أحيانا يقول أنها نفخة واحدة، يعني نفخة واحدة ليست للحصر، إنما واحدة للإماتة، يعني ليميت العباد والخلق جميعا، لا يحتاج إلى أكثر من نفخة. ثم إذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخة الثانية يأتي الملك عند صخرة عند بيت المقدس ويقول: يا أيتها العظام البالية النخرة، إن الله يأمركن بالقيام لفصل القضاء. وهذا موجود في القرآن: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، بعد البعث يأتي النشور، أو بعد البعث والنشور يأتي الحشر. يعني عندنا كلمتين الآن، عندنا بعث وعندنا إيش؟ حشر. الفرق بينهما: البعث قيام الناس، وإذا أراد الله أن يقيم العباد كل ابن آدم يبلى إلا عقب الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان كله يتحلل إلا عقب الذنب، وهو آخر عظمة في السلسلة أو في العمود الفقري، تسمى عقب شنو؟ ها؟ عقب الذنب، منها يعيد العباد كأنها البذرة، فينزل من السماء ماء فينبتون من قبورهم. فإذا وقفوا في أماكن متفرقة، هذا اسمه بعث. جمعهم في مكان واحد يسمى حشر، يسمى ايش؟ حشر. هذه المسائل جوائز هي ايضا، ها ما اعرف اعطونا التصرف فيها ولا ما يعطون حق التصرف فيها، ها للتصرف. طيب طيب السؤال الاول، ما الفرق بين البعث وبين الحشر؟ نعم يجمع الذين قاموا من قبورهم في مكان واحد. ذلك قال واستمع يوم ينادي المنادي، هذه لك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. خرجوا، ماذا بعد خرجوا؟ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر، حشر علينا يسير. فبالتالي يحشر الناس، ويحشر الناس وجمعهم لا يعجز الله شيء. لذلك قال ذلك حشر علينا يسير. بعض الناس يسمع يقول يجمع حوله جميعا في مكان واحد، يجمعهم، وبالتالي وذلك أصلا لا يعجزه شيء، فيجمعهم، هذا يسمى الحشر. طيب بعد الحشر، في الحشر تتبدل معالم الكون. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار فجرت وسجرت أيضا أي اشتعلت نيرانا، وإذا السماء انشقت وأجنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت. هنا تأتي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب يحشر الناس إلى الشام، أرض المحشر في الشام. بعدها تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويحشر الناس إلى أرض غير الأرض التي فيها، هذه أرض الجزاء. طيب وقف الناس، إذن عندنا بعث، وعندنا إيش؟ حشر، وعندنا تغير لشنو؟ للكون والأرض بعد أن حشر الناس. ثم بعد ذلك عندنا الوقوف في عرصات القيامة، يقف الناس في عرصات القيامة وقد حشروا عراة. عرصات القيامة معناها موقف القيامة أو الأرض التي يقف الناس فيها، عرصات تسمى عرصات القيامة. طيب يقفون في عرصات القيامة، هذا الوقوف يطول. وهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والخلق وقوف، وطال على الناس الوقوف. هنا يأتي المولى عز وجل، وهذا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى والناس وقوف. هذا الموقف يسمى بالموقف العظيم، يسمى بإيش؟ بالموقف العظيم. لماذا موقف عظيم؟ لا يقدر أحد أن يتكلم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والهمس هنا تفسيره الناس وقوف، فإذا طال عليهم الوقوف حركوا أقدامهم من كثرة طول الوقوف، حركة الأقدام مع الأرض تسمى همسا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طيب الناس وقف والموقف العظيم، الوقوف هذا يوم واحد لكنه بمقاييس بأيامنا 50,000 سنة. يعني حتى الآن أنت مثلا شخص يكون عمره 100 سنة تراه كبير جدا، 50,000 سنة لكنه يوم، يوم هو يوم واحد، لا هو يوم واحد من أيام يوم القيامة من أيام الآخرة يساوي 50,000 سنة بأيامنا نحن، أيامنا هذه وشهورنا وسنيننا يساوي 50,000 سنة. والناس وقوف، حتى يعني وقوف من؟ الجن والإنس والبهائم، بالنسبة البهائم سوف تحشر، والبهائم والحيوانات والملائكة كلهم وقوف. يراد من الله أن يبدأ الحساب، وطال الوقوف بالناس حتى يقول المؤمنون اللهم أرحنا من هذا اليوم ولو إلى النار، من كثرة العرق ومن كثرة ما ما ما ما فيه من الزحام، حتى يقول إبراهيم عليه السلام اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ولكني أسألك نفسي. هذا اليوم العظيم بالمناسبة، هو هذا يوم القيامة. فيطلب من الأنبياء أن يشفعوا للخلق إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم ليبدأ ربنا الحساب. فيعتذر آدم ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى، ويقبل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بالشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة في أهل الكبائر من أمته. لو أن مسلما مات مسلما وكان عاصيا ودخل النار يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الشفاعة سميت كبرى لأنه يشفع للإنس والجن والمؤمن والكافر، وفحوى الشفاعة بدء الحساب. فيأتي لله ويسجد لله تحت عرشه فيلهم عليه الصلاة والسلام من التسبيح والتحميد ما لم يلهمه من قبل. نعم نعم، الكافر يشفع لأهل الموقف جميعا، ما كل موقف. ليبدأ الحساب يريدون شخص يتكلم مع الله عز وجل. الذي يعطى هذه الشفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة، ما هم تضايقوا من الوقوف، أفضل لهم النار، يريدون النار أصلا. فهذه شفاعة سميت كبرى لأهل الموقف بما فيهم الكفار، وله شفاعة في بعض الكفار كشفاعته في أبي طالب، أنه كان في النار فخرج إلى ضحضاحها، قال يعني أدنى أهل النار أبو طالب في الضحضاح من النار، يعني في فوق النار، فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ليس بخروجه من النار لأنه كافر، لكن بتخفيف العذاب عنه. وين؟ في شنو؟ في النار. فهذه شفاعة لأهل الموقف جميعا. يبدأ الحساب، بعد ذلك قلنا بعث وحشر وتغير ووقوف يوم القيامة الموقف العظيم، وبعد الموقف العظيم إيش؟ الشفاعة الكبرى، وبعد الشفاعة الكبرى يبدأ الحساب. يبدأ الحساب بثلاثة أشياء: بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وبتطاير الصحف، وبالميزان. يبدأ الحساب بإيش؟ نعم وبي للتطاير الصحف وبالعرض والميزان. طيب خلاص خذ هذه. انت اخذت الدرس الفاتر لما اخذت قالت تبرع بها لواحد من اخوانك. طيب قلنا يوضع الميزان، واهل السنة والجماعة يقولون الميزان ورد في القرآن مجموعا، وورد في بعض الآثار في السنة مفردا كقوله ونضع الموازين، يعني ليس ميزانا واحدا هي موازين. هل لكل فرد ميزان؟ هو ميزان واحد، لكن يمكن نقول نعم ممكن تكون الموازين جمعت بجمع الأعمال، وممكن تكون لكل أمة ميزانها، ليس لكل فرد لكن لكل أمة شنو ميزانها. والميزان له نعم مكتوب إيش؟ صحيح، ما في شك، ما في إشكال، ما في إشكال. ليش؟ لأن الظل ما العطش والحوض والسقي هذا قبل الميزان، ما في شك، يعني قبل الحساب، يعني هذا صحيح. لكن أنا أود أن أن أن أن أسرع يعني فقط في الشرح. فالميزان له كفتان. بعض العلماء من أهل السنة يقولون ميزان الدنيا إذا ثقل نزل، وميزان الآخرة إذا ثقل ارتفع. والصواب أنه ميزان له كفتان، هذا نقر به ونؤمن بشنو بالميزان، وأنه ميزان حقيقي. والميزان توزن فيه الأعمال، لكن بعض الناس يقول الأعمال غير محسوسة، يعني مثلا أين صلاتك، أين زكاتك، أين قول الخير الذي قلته، يعني إيش؟ هل هو موجود الآن في شكل محسوس؟ يقال أن يوم القيامة غير المحسوس يكون محسوسا، مثل الموت. الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، صحيح؟ طيب لكن نقول هنا مسألة، الأعمال توزن لأنها في صحائف، يعني الأعمال تكتبها الملائكة ويؤتى بها في شكل شنو؟ صحائف مكتوبة، فالصحائف توزن. وفي بعض الأحيان يوزن الفرد نفسه، يعني ليس الأعمال، الأعيان، توزن الأعيان، يعني يؤتى بك أنت وتوضع في الميزان، ويكون وزنك في الميزان على قدر إيمانك الذي في نفسك وليس على قدر ثقلك. كيف؟ إن ساق ابن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، صح ما صح؟ ساق ابن مسعود، لأن ساقه كانت إيش؟ ضعيفة، لكنها ثقيلة عند الله في الميزان. معناها هذا الحديث دليل على أن الأعيان أيضا شنو؟ يوزنون، يعني الشخص نفسه يوزن. حتى قال صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الميزان. طيب إذا وزن الميزان، وقد يعني نبهنا أخوكم أنه الناس إذا وقف يوم القيامة وكان هنالك ظل، ظل العرش، ويقف فيه بعض الناس وبدأ الحساب، إلى أن يبدأ الحساب والميزان بعض المؤمنين يشربون من الحوض، عرفت، لتخفيف الحر والزحام ويكونوا عطشاء، ولكن من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا، وهذا فائدته، فائدة الحوض. طيب بعد ذلك هذا كله نؤمن به، بالحوض وبالميزان. بعد الميزان يوضع الصراط، من خفت موازينه يدخل النار. كيف يدخل النار؟ سوف يسقط من على الجسر على الصراط ويدخلها. وهذا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يقعون فيها وينجو من ينجو، والناس في الصراط على حسب أعمالهم. نعم. هذه ما وردت. يقول: المسافة بين الصراط وبين النار. لا لا لا، 70 خريف بين أعلى جهنم وآخر جهنم. إن الحجر لا يهوي في شفير جهنم 70 خريفا لا يدرك لها قعر. لكن الصراط وجهنم ما سمعت يعني كم المسافة بينهما. ومثل هذا لا يقال إلا بنص أو دليل. عرف؟ طيب. بعد هذا إذا وقع من وقع ونجا من نجا، الذين نجوا من الصراط هم من؟ المؤمنون. قبل دخول المؤمنين الجنة يقف المؤمنون على القنطرة. على شنو؟ القنطرة. والقنطرة هي وادي أصلا، وذلك لتطييبهم لدخول الجنة: طبتم فادخلوها خالدين. وهي للحقوق الآدمية، للحقوق الآدمية. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أنه بعد أن يدخل أهل النار النار، يقف المؤمنون على قنطرة فيخرج من النار من كان مظلوما فيأخذ حقه من ظالمه وإن كان من أهل الجنة، ثم يرجع الكافر إلى النار ويدخل المؤمن الجنة. بعد ذلك يدخل المؤمنون إيش؟ الجنة. لذلك نكون قد انتهينا من تفاصيل الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. طيب، أزيد. المصنف بعد أن ذكر كل هذه الأمور أغفل مسألة مهمة، وكنت أتمنى وأرجو أن يحدثنا عنها، وهي آثار الإيمان باليوم الآخر. آثار الإيمان باليوم الآخر. طيب يا شباب، هذا الوصف واضح ولا ما واضح؟ نعم. الفرق بين القبر والبرزخ. طيب، فترة القبر كلها هي البرزخ، لأنها شيء في النصف، يعني أي شيء في النصف يسمى برزخ. لا هو حي من أهل الدنيا، ولا هو في الجنة والنار قد دخلها واستراح من أهل الآخرة. فالبرزخ لما يطلق يراد به حياة القبور، كل القبر، وهي مرحلة انتقال، يعني بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هو شنو؟ هو الشيء الذي في الوسط. واضح المواضح يا شباب؟ طيب، آثار الإيمان باليوم الآخر. نعم يا أخي. صحيح. أيوه، وأنت أصله؟ أيوه، ماله؟ لا، القنطرة ليست الأعراف. الأعراف سور بين أهل الجنة وبين أهل النار، عرفت؟ وفيه يعني رجال معهم ما يوجب دخولهم الجنة ويمنعهم من دخول النار، ومعهم معاصي تمنعهم من دخول، معهم معاصي توجب عليهم النار. فجاء في تفسيرهم: إما الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، أو الذين خرجوا للجهاد بدون إذن الوالدين، فمنعهم الاستشهاد من دخول النار لأن النار لا يدخلها شيء، ومنعهم العقوق من دخول إيش الجنة. فالأعراف أصل كلمة عرف هو الموضع العالي المرتفع، ولذلك أعلى موضع أحمر عند الديك يسمى عرف الديك. تعرف عرف الديك؟ طيب يقول كيف نجمع بين قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نقول التفاوت على حسب تفاوت درجات الناس وإيمانهم. كيف؟ الطول والقصر في الزمان هو بالإحساس. بالإحساس مثلا الليل من بعد العشاء إلى صلاة الفجر كم ساعة؟ 9 يعني من الساعة 9 إلى الساعة 3 7 ساعات. السبع ساعات سر ما عنده مشكلة، نام واستيقظ. والشخص عنده ألم ضرسه يوجع كل مرة يعمل كذا، متى يا أخي الفجر يطلع؟ أنا أذهب إلى الطبيب صح أنا ما صح؟ يطول عليه شنو الليل، يقول لك الليل طويل. يا أخي الليل ما طويل بالنسبة له، هو طويل. لماذا؟ لأنه يعايش مشكلة، لأنه في أرق. طيب بعض الناس في حق 50,000 سنة، بعضهم في حقه اليوم مقداره 1000 سنة، هكذا. يعني بمعنى على حسب الناس يطول اليوم ويقصر. عرفت؟ إذا عندك مشكلة أنت ترى هذا الموضوع طويل لأنك أرقته. طيب نقول آثار الإيمان باليوم الآخر. الأثر الأول من آثار الإيمان باليوم الآخر الاستقامة على طاعة الله. الاستقامة على طاعة الله والمبادرة فضل. الأثر الأول من آثار الإيمان باليوم الآخر الاستقامة على طاعة الله والمبادرة لفعل الحسنات، لأنها هي التي تنفع يوم القيامة. هل في شيء آخر ينفع؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن قلنا إيش؟ الاستقامة على طاعة الله. ثانيا اجتناب الظلم، وقد خاب من حمل ظلما. الإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر لا يظلم أحدا، يخاف، وينعكس ذلك على سلوكه. طيب نبدأ بالركن الأخير من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقضاء وشنو؟ والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. طيب أقول يا شباب أنا سوف أعطيكم قواعد في القدر، لأن القدر من أصعب أبواب العقيدة. الآن الناس يفكروا في القدر كثير، يقول لك يعني الله قدر. طيب والمعاصي كيف؟ وكيف الله يقدر؟ والإنسان مسير أم شنو؟ أم مخير؟ صح ولا ما صح؟ يعني هذا من الأمور التي تحصل بها الوسوسة كثيرا، وهذه مشكلة. فلذلك أقول كالآتي: أولا القدر تعريفه مبلغ الشيء ونهايته. يعني نهاية الشيء قدره، هذا شنو مبلغ الشيء وشنو ونهايته. وتعريف القدر هو أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء وعلم كل شيء. أن الله قدر شنو؟ كل شيء وعلم شنو؟ كل شيء. التفريق بين القضاء والقدر، يعني ما الفرق بين القضاء وبين القدر؟ ما الفرق بين القضاء وبين القدر؟ نعم تفضل يا أبو. القضاء نعم ايوه صحيح صحيح. خلاص تاخذ هذه انت. القدر هو التقدير، الكتابه والخلق والمشيئة. القضاء إنفاذ القدر. ولذلك أيهما سابق، القضاء أم القدر؟ القدر سابق، القدر سابق. يعني يقدر الله عز وجل، وبعد أن يقدر حصول القضاء ووقوعه، حصول القدر ووقوعه وشنو؟ هو القضاء. واضح أم واضح؟ نعيد الكلام. القدر هو حكم الله، والقضاء إنفاذ حكم الله ووجوده. لأنه يا إخوان القدر نفسه، حتى لو قلنا أن الله يكتب، لاحظ هذا الكلام، هذه نقطة مهمة جدا. لو قلنا أن الله يكتب، الكتابة كثيرة، كتب في اللوح المحفوظ، وفي كل سنة في ليلة القدر يكتب أيضا. قال تعالى فيها يفرغ كل أمر حكيم، هذه الكتابة السنوية. وفي الكتابة للأجنة يكتب عمره وشنو ورزقه وشقي أو سعيد. ثم بعد ذلك عندنا شيء يسمى سوق المقادير إلى المواقيت، يعني لكل قدر ميقاته. مثلا يكتب، كتب الله عز وجل لك اليوم يوم كم؟ يوم 6 صح؟ 6/8 كتب الله لك يوم 7/8 مكتوب عند الله سيقع لك كذا كذا كذا. يوم 7/8 إذا حصل الشيء معناها ساق الله القدر إلى ميقاته. عندنا سوق المقادير إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى المواقيت، يعني مواقيت كل شيء بقدر. مكتوب شخص يموت يوم كذا، خلاص يوم كذا لمن يأتي يساق إليه قدره. عرفت؟ القدر كان معروفا لدى العرب، حتى يعني لو قرأت معلقة عمرو بن كلثوم، هل قرأتها؟ ألا هبي بصحنك تصبحين، ألا هبي بصحنك تصبحين، ألا صبي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينة. عمرو بن كلثوم صبأت الكأس أن أم عمرو وكان الكأس مجراه اليمين. شاعر جاهلي عنده القصيدة الطويلة، حتى قال فيها ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابرة ساجدين. يقول وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. وأنا سوف تدركنا شنو؟ المنايا. حتى كان يعني عنتر يقول لعبلة يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. معناها العرب كانوا يؤمنون بشنو؟ ها؟ بالقضاء وشنو؟ والقدر. طيب المهم في ذلك الطوائف المخالفة لأهل السنة في القدر طائفتان، ركزوا معي. الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة كم طائفتان، القدرية وهؤلاء ينكرون أن الله يقدر، وأسوأهم الذين يقولون لا يعلم حتى بالوقائع قبل وقوعها، ويقولون الأمر أنف. الأمر شنو أنف؟ ما معنى أنف؟ يعني إذا فعل العبد فعلا كان الفعل بالنسبة إلى الله مستأنفا جديدا لا يعلمه، فالله يتفاجأ بأفعال العباد بعد أن تقع. ولذلك كفرهم أهل السنة، فلا يجوز من يعتقد هذه العقيدة أن يتزوج منه، ولا أن يزوج، ولا أن يصلى خلفه، وإذا مرض فلا يعاد، وإذا مات لا يصلى عليه. وهم مجوس الأمة، وهم شنو؟ نعم يا أخي الكريم تفضل. هم في أمن المسلمين، نعم قالوا هذا الكلام. وأول من قال بالقدر، من هو أول من قال بالقدر؟ أول من قال بهذا الكلام أن الله لا يعلم وكذا، من هو؟ منه؟ لا، أول من قال بهذه المقولة رجل كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد إلى النصرانية، يسمى سن سويه، سن سويه أو سي سويه أو سوسن، سوسن أفضل لكم، سوسن تختاروا سوسن مش كده، هذه أسهل لكم. سن سويه أسلم، كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد وقال بالقدر لأن الإنسان حر وأن الله لا يعلم شيء، فتبعه في مقولته من المسلمين رجل يسمى بمعبد الجهني، معبد الجهني في أواخر عصر بني أمية، ومعبد الجهني قتله الحجاج ابن يوسف، أيوة، وأخذ عن معبد، ومعبد كان عنده علم، رجل من الجهلة يسمى غيلان الدمشقي، يسمى من؟ غيلان شنو؟ الدمشقي، وغيلان قتله هشام بن عبد الملك بن مروان. هذا شنو؟ أول من قال بشنو؟ بالقدر. الطائفة الأولى نفاة القدر. الطائفة الثانية المبالغون في إثبات القدر الجبرية، هم الذين يقولون قدر الله كل شيء وأجبر العبد على المعصية، أجبر من؟ المغالون في إثبات القدر، المغالون في إثبات القدر هم من؟ الجبرية. ومنهج أهل السنة والجماعة في القدر كالآتي. إذن سأعطيكم قواعد لكن يبدو أن الوقت لا يسعنا. طيب، من هو أول من قال بالقدر؟ سن سويه. طيب خلاص، وتبعه من؟ معبد، معبد من؟ الجهني. طيب هذه ومن الذي تبع معبدا؟ ما ترفع يديكم لأنه ما في، لأنه من الذي تبع معبدا؟ غيلان الدمشقي. طيب، الدرس واصل لكم كم يا دقيقتين؟ معقول دقيقتين؟ خلاص، طالما بقي الدقيقتان إن شاء الله أواصل قواعد أهل السنة والجماعة في القدر في الدرس القادم، وحاول إن شاء الله نأخذ بعد ذلك. أنا عندي مع الطالبات أخذ قصتين الآن، كدت أنتهي من مقرر الإيمان، فأرجع وأخذ عندكم هنا حصتين محل الشيخ فتح الباب إن شاء الله. بارك الله فيكم.